بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج، ولو كنا صادقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالون بقصر المنفصل والغنة واندرج معه من اندرج، ولو كنا صادقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الأشبهاني بقصر المنفصل وإبدال الهمز، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الأشبهاني على الوجه السابق بالغنة، قالوا يا عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج، وما أنت بمؤمن صادقين. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما بتوسط المنفصل وإبدال الهمز، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الأشبهاني على الوجه السابق للغنة، قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز، قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة، قالوا يا فاستبقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. النقاش بالإشباع والغنة. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حمزة بالسكت على المد المنفصل